بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من سنة 2840 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس 14 من دروس شرح المقدمة الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى. هنا يا أخوان، قد ذكرنا في الدرس الماضي الكلام على أول التوابع استكمالا لكلامه رحمه الله تعالى على المرفوعات، إذ ذكر أن الأسماء المرفوعة ذكر منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ثم ذكر التوابع، التابع للمرفوع آخر التوابع، ثم ذكر هذه التوابع واحدا واحدا، ذكر النعت وذكر التوكيد، وتكلمنا عليهما في الدرس الماضي. بقي أن نتكلم في هذه الليلة إن شاء الله على بقية التوابع، وهي عطف البيان وعطف النسق والبدل. طيب، قال رحمه الله تعالى في العطف من يقرأ؟ أقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معه في أحد من المنفذ أحمر؟ في درس آخر هناك أيضا. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الدين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: العطف وأنواعه. والعطف وهو عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع الجامد الذي جاء به لإضافة ثبوته، كأقسم بالله أبو حفص عمر، أو لتخصيصه نحو قوله تعالى: من ماء صديد. وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. حسبك. نعم، ذكر أن العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق، وهذا تقسيم اصطلاحي عند النحويين، كذا سموهما. أما عطف البيان فعلى اسمه بيان، تبيين، يبين متبوعه إما أن يوضحه إن كان معرفة، وإما أن يخصصه إن كان نكرة. وهذه المصطلحات ليست غريبة علينا، كنا قد شرحنا من قبل المراد بالتوضيح والمراد بالتخصيص. أين شرحنا ذلك؟ شرحنا المراد بالتوضيح وبالتخصيص في النعت. نعم، لأن النعت فائدته التوضيح إن كان المنعوت معرفة، والتخصيص إن كان المنعوت نكرة. كذلك عطف البيان يوافق النعت في الفائدة، في الغرض، فائدتهما النعت وعطف البيان فائدتهما واحدة، وهي إيضاح المتبوع إن كان المتبوع معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة. وقلنا المراد بالتخصيص تضييق دائرة التنكير دون إلغائها. فإذا قلنا مثلا جاء محمد أبو خالد، محمد اسم الرجل محمد، وكنية هذا الرجل نفسه أبو خالد، فإذا قلت جاء محمد أبو خالد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، أردت أن تبين محمدا هذا من هو، كأنه ظهر لك أن في محمد غموض، أو يحتمل عند المستمع أكثر من شخص اسمه محمد، فأردت أن تبينه، أن تزيل ما فيه من احتمال، فقلت أبو خالد. أبو خالد عطف بيان، عطف بيان على محمد. لماذا أتي بعطف البيان هنا؟ يقول للتوضيح، لتوضيحه. ما المراد بالتوضيح؟ رفع الاحتمال، شرحنا ذلك في النعت، رفع الاحتمال. فإذا قلت جاء محمد أبو خالد، فأنت إذا قلت أبو خالد، الفائدة التي أردتها، الغرض الذي من أجله قلت أبو خالد، أن تدفع الاحتمال غير المراد بمحمد. جاء محمد أبو خالد، يعني المراد أبو خالد ليس محمدا آخر. طيب، هذا في المعرفة. وفي النكرة، والبيان في النكرة قليل، وأنكره البصريون وأثبته الكوفيون، وعلى قول الكوفيين أدلة تسنده، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، لنفهم الآية، والله أعلم بمراده، ويسقى من ماء، ويسقى من ماء، نعم، ويسقى من ماء، ماء يحتمل، ماء أنواع كثيرة الماء. طيب، فقال من ماء صديد، صديد هنا ليس نعتا، بل هو عطف بيان. ما المراد بالصديد؟ الصديد هل هو صفة أم شيء يسمى صديد؟ صديد هو الذي يخرج من الجروح، الماء الذي يخرج من الجروح يسمى صديد. إذن صديد هذا ذات، اسم جامد، أنه وصف، هذا جامد، هذا اسم جامد يراد به ذات، يراد به ذات. إذن فهنا ليس نعتا، بل هو عطف بيان، لأننا سبق لنا في النعت أن النعت لا يكون إلا بالمشتق. وهذا الفرق بين النعت وبين بيان، هذا هو الفرق الوحيد، الفرق الوحيد بين النعت وبين عطف البيان، أن النعت لا يكون إلا بمشتق، يعني فيه معنى الفعل. أرى المشتق قلنا الذي يشتق من الفعل، ففيه معنى الفعل. والبيان، البيان لا يكون إلا بجامد، باسم جامد. وهما النعت والبيان في الفائدة في الغرض متساويان، كلاهما فائدتهما واحدة، غرضهما واحد، وهو إيضاح المتبوع إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد. ما تبين لك المراد بالماء المقصود بالماء إلا بقولك صديد، فهو أيضا بيان يعني مبين للماء المراد، فهو عطف بيان وليس نعتا. طيب بالنسبة لعطف البيان الكلام فيه قليل وأمثلته ليست كثيرة كما رأيتم، هو يشابه النعت كثيرا ويتفق معه في الغرض والفائدة، ولكنه يختلف معه في كون النعت مشتقا وفي كون عطف البيان جامدا. أما في بقية الأحكام يتفقان، حتى في التعريف والتنكير لا بد أن يطابق المتبوع تعريفا وتنكيرا، وفي بقية الأحكام يختلفان فقط في هذه النقطة التي ذكرناها، أن عطف البيان اسم جامد وأن النعت مشتق. طيب سيأتي في هذه الليلة الكلام على البدل أيضا، وسنجد أن هناك مشابهة بين عطف البيان ونوع من أنواع البدل، وهو بدل كل من كل أو بدل البدل المطابق، سنتكلم حينئذ على الفرق بينهما. ولهذا الأمر أقصد قلة شواهد عطف البيان وشبهه بالنعت من جهة وبالبدل من جهة، أنكر بعض النحويين عطف البيان أن يوجد، أو على الأقل قالوا ما يستحق أن يكون له باب في النحو، ولكن الجمهور على إثبات عطف البيان، قالوا لأنه وإن كان يشابه النعت ويشابه البدل إلا أنه يخالفهما، يخالف النعت كما قلنا قبل قليل في كونه جامدا غير قابل للتأويل بالمشتق. جاء محمد أبو خالد، أبو خالد ما يمكن تأولها بمشتق، ما يمكن تأولها بفعل، مثل جاء محمد الضاحك، جاء محمد الذي فعل تأول بفعل مشتق، فما تتأول بمشتق أبدا عطف البيان، فهي تفارق النعت من هذه الجهة. مشابهتها بالبدل سيأتي التفريق بينهما عندما نتكلم على البدل، ونعرف أن الفرق بينهما من مقاصد البلغاء من المعاني التي يقصد إليها المتكلم. طيب هذا ما يتعلق بعاطف البيان. المؤلف تكلم بعد ذلك على عطف النسق، لكن أريد أن أتركه وأقدم عليه البدل ثم نعود إلى عطف النسق، فننتقل الآن إلى عطف إلى البدل، وكلامي ليس بطويل، ثم نعود بعد ذلك إلى عطف النسق إن شاء الله تعالى. طيب البدل اقرأ يا أخي. بغير واسطة وهو أربعة أقسام: بدل كل من كل نحو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبدل بعض من كل نحو قوله تعالى ولله على الناس نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبدل اشتمال نحو قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وبدل الغلط نحو رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلط فذكرت زيدا عوضا عن الفرس ثم أبدلت الفرس منه. هذا هو البدل. البدل كما قال هو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، التابع أي أنه يتبع المتبوع في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما، هو التابع المقصود بالنسبة، يريد بالنسبة الحكم، يعني أن الحكم المراد من الكلام إنما يتعلق بالبدل لا بالمبدل منه. فإذا قلت مثلا أكلت الرغيف نصفه، الفعل الموجود عندنا الأكل، أكلت الرغيف نصفه، طب الأكل أن وقع على ماذا؟ في الصناعة النحوية نقول أكلت أكل فعل، والرغيف مفعول به منصوب، والمفعول به هو الواقع عليه الفعل، يعني أن الأكل قد وقع على الرغيف، هذه في الصناعة النحوية. لكن في الحقيقة الأكل يعني الحكم أو كما يقول الشيخ خالد النسبة واقعة على على الرغيف أو واقعة على نصف الرغيف، على النصف. لهذا يقول التابع المقصود بالنسبة يعني المقصود بالحكم بغير واسطة. قوله بغير واسطة هذه ذكرها فقط لإخراج عطف النسق، عطف النسق المنسوق. إذا قلت جاء محمد وخالد، المجيء وقع ممن؟ خالد ومحمد، وقع من خالد وقع من محمد. محمد مقصود ولا هو مقصود بالمجيء؟ مقصود أيضا، لكن هنا في واسطة، فلهذا أراد أن يخرج عطف النسق بقوله بغير واسطة. هنا الحكم الفعل مثلا في هذا المثال يتجه ويراد به ويقصد منه وقوعه على البدل لا المبدل منه. المبدل منه الرغيف، أكلت الرغيف البدل نصفه. طب لماذا يذكر البدل؟ أكلت الرغيف نصفه لماذا؟ كثيرة، يعني كل متكلم له ربما للإبهام، أصلا أراد أن يبهم ثم يوضح، هذه من مقاصد البلغاء التي يعني يجذب بها الانتباه. تقول مثلا ضربت الطلاب، شق لهم ضربت الطلاب المهمل منهم، وأغراض أخرى أيضا، لكن عموما هو يذكر للتمهيد، يذكر للتمهيد للبدل، والبدل هو المقصود بالكلام. فهو لا شك أنه أسلوب من أساليب العرب البلاغية التي يقصد منها جذب الانتباه، تنبيه المستمع والمخاطب قبل يأتي المقصود. طيب فهذا هو البدل. إذن فالبدل الذي يميزه عن غيره في حقيقته أنه هو المقصود وليس المقصود. البدل أما التابع فهو الجزء الثاني البدل، وأما المتبوع فهو الجزء الأول المبدل منه. المقصود في باب البدل هو التابع البدل بخلاف بقية الأبواب في النعت. تقول جاء محمد الضاحك، من الذي جاء؟ الفعل الحكم النسبة التي عند المجيء، جاء من الذي جاء؟ محمد، أردت أن تنسب أو تسند المجيء إلى محمد. أما الضاحك فقط يعني توضيح لمحمد، وكذلك في التوكيد جاء محمد نفسه، المجيء منسوب إلى محمد أو نفس محمد إلى محمد، أما نفسه فقط للتوكيد أن الجائي هو لا غيره، إلا في البدل. وأنا أركز على هذه المسألة لكي نستفيد منها عندما نفرق بين البدل وبين عاطف البيان الذي يشبهه في بعض صوره. طيب، ثم قال: وهو أربعة أقسام. البدل أربعة أقسام. القسم الأول: بدل إن من كل، ويسميه بعض النحويين كابن مالك البدل المطابق، وربما سماه بعض النحويين بدل الكل من الكل. أما تسميتهم إياه بدل الكل من الكل فليست بمستحسنة، لأن جمهور أهل اللغة والنحو لا يرون دخول ال على كلمة كل، وكذلك بعض، وكذلك غير، هذه الكلمة الثلاثة يرون أنها ملازمة للإضافة في المعنى، فلهذا لا يجيزون إدخال ال عليها. فلهذا يقول بعضهم بدل كل من كل، وهو بنفس المعنى، وهذا يدل بالفعل على أن كل ملازمة للإضافة. وأفضل من هذا وذاك اصطلاح ابن مالك البدل المطابق. طيب، لماذا اصطلاح ابن مالك هو الأفضل؟ قالوا لأن هذا البدل قد يقع في أسماء الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في أسماء الله سبحانه وتعالى قالوا إن الكلية والجزئية، الكل متى تقول عن الشيء إنه كل؟ إذا كان يقبل التجزئة، إذا كان له أجزاء فاجتمعت هذه الأجزاء قيل عنه إنه كل. أما قولنا المطابق أن التابع مطابق للتابع للمتبوع، أن التابع مطابق للمتبوع، فلا يدل على شيء من ذلك، وسيأتي كل ذلك في التمثيل. طيب، فمن الأمثلة على البدل المطابق قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، اهدي فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على حذف حرف العلة. اهدي نا هذا مفعول به لأنهم المهديون المفعولون، نا مفعول به في محل نصب. طيب، أين الهادي الفاعل؟ مستتر تقديره أنت، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط، ماذا يهديهم؟ اهدنا الصراط، هذا مفعول ثان، الصراط مفعول ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. اهدنا الصراط المستقيم، ها الصراط المستقيم، هذا نعت، نعت، نعم هذا نعت مشتق مستقيم، مستقيم اسم فاعل، استقام يستقيم فهو مستقيم، فهو نعت تابع منصوب علامة نصب الفتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط، صراط، ما علاقة الصراط الثانية بالصراط الأولى؟ بدل، بدل، بدل، هل هو مطابق أو أن الصراط الثاني بعض الأول؟ مطابق، لأن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، فمطابق، هذا بدل مطابق. طيب الصراط الأولى معرفها من أخرة الصراط معرف بأل. طيب الصراط الثانية صراط الذين أنعمت عليهم معرفة معرفة بالإضافة إلى الاسم الموصول إلى معرفة. طيب وقال سبحانه إلى صراط العزيز الحميد ها الله هكذا الآية إلى صراط العزيز الحميد الله الله إلى حرف جر صراطي اسم مجرور إلى صراط العزيز ها إلى صراط العزيز مضاف إليه إلى صراط العزيز الحميد الحميد معت الحميد معت الله الله بدل بدل مطابق يقول هذا بدل مطابق. لماذا لا نقول نعت؟ نعم نعم نقول الله هو العلم هو العلم على المعبود بحق سبحانه وتعالى هو علمه لأنه أخص الأسماء به سبحانه وتعالى فهو أشدها تعريفا كما قال سيبويه الله أعرف المعارف فإذا كان أعرف المعارف فإنه بعد ذلك لا يقع نعتا لغيره لبلغ القمة في التعريف الله فلهذا يجعلون ما بعده نعتا له ماشي بسم الله الرحمن والنعت حينئذ لا يكون نعتا للتوضيح وإنما يكون نعتا للمدح وإذا أتى هو بعد شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى جعلوه بدلا نعم طيب وهذا مثال على ما ذكرنا من وقوع البدل في أسماء الله سبحانه وتعالى ثم قال النوع الثاني وبدل بعض من كل بدل بعض من كل مثاله ما قلناه من قبل أكلت الرغيف نصفه الرغيف ونصف الرغيف ما العلاقة بينهما العلاقة بينهما الجزئية أو التبعيض يعني نصف الرغيف جزء من الرغيف جزء حقيقي أو غير حقيقي جزء حقيقي تبعيض نعم وكأن تقول مثلا أكرمت الطلاب ها أكرمت الطلاب المجتهد منهم أكرمت الطلاب المجتهد منهم المجتهد ما إعرابه نعت أم بدل ها بدل بعض من كل طيب ما يكون نعتا ها المجتهد يمكن أن يكون نعتا طيب شروط النعت متوافرة فيه قلنا في النعت أنه لا بد أن يطابق المنعوت في كل شيء إذا كان نعتا حقيقيا هل هنا تابعه في الإفراد والتثنية والجمع ها لا بخلاف ما لو قلت أكرمت الطلاب المجتهدين أكرمت الطلاب المجتهدين هذا نعت صح يعني أكرمت الطلاب المجتهد منهم ما يصح أن يكون نعتا حينئذ وإنما هو بدل بعض من كل طيب ومثال وشاهده في القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما المبدل منه فالناس وأما البدل فالاسم الموصول من بمعنى الذي، ومعنى الآية على ذلك والله أعلم: ولله على الناس الذي يستطيع حج البيت. ولله على الناس، هذه من اسم موصول، الذي استطاع إليه سبيلا منهم، الذي استطاع يعني المستطيع. فمعنى الآية على ذلك: ولله على الناس المستطيع منهم حج البيت. قلنا الأصل ولله على الناس الذي يستطيع حج البيت. طيب الذي يستطيع يعني مستطيع، المستطيع هذا مشتق، الذي يستطيع موصول، هو في المعنى سواء. فيقول معنى الآية على ذلك يحول إلى ولله على الناس المستطيع حج البيت. وفي الآية إعراب آخر، وعلى هذين الإعرابين ستقوم خلافات نحوية، خلافات فقهية كثيرة في الحج. الإعراب الآخر، ولن أذكر هذه الخلافات الفقهية، تذكر في كتاب الفقه، الكتاب الحج، وتذكر كثيرا في كتب أصول الفقه في باب التقييد. بعضهم يقول لا، من هنا ليس بدلا من الناس، وإنما هي فاعل لحج. كلمة حج هذا مصدر، حج يحج حجا وحجا، والمصدر قد يعمل عمل فعله. ومعنى الآية على هذا الإعراب إذا جعلنا من الذي فاعل لحج، يعني ولله على الناس أن يحج الذي يستطيع، أن يحج المستطيع. ومعنى الآية على الإعرابين يختلف، لكن الذي عليه الجمهور أن من هنا بدل كما ذكر الشيخ خالد، وهو المشهور في إعرابها. طيب نعيد الإعراب المشهور في الآية، ومن أجله ذكرها الشيخ خالد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله جار ومجرور، على الناس جار ومجرور، حج البيت لله حج البيت، لله حج البيت، مثلها في التركيب النحوي: للمسجد باب، لمحمد مال، للعلم فائدة. هذا التركيب قلناه من قبل وذكرنا عليه أمثلة وشواهد كثيرة عندما شرحنا باب المبتدأ والخبر. نعم، مبتدأ مؤخر، إيه نعم، لله خبر مقدم، وحج البيت مبتدأ مؤخر، لله حج البيت، كما قال: حج البيت لله، يعني حج البيت ثابت، حق ثابت لله سبحانه وتعالى على الناس. ثم حدث تقديم وتأخير، قدم الخبر وأخر المبتدأ، وعرفنا أن الخبر إذا كان شبه جملة فإنه يتقدم كثيرا، أسلوب عربي فصيح مشهور وكثير الشواهد. طيب ولله على الناس حج البيت، الآن انتهت الجملة، مبتدأ وخبر، ولله على الناس، ماذا لله سبحانه وتعالى على الناس؟ له على الناس أي حج بيته، حج البيت. ثم قال: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، هذه ليس مبتدأ ولا خبر، لأن الجملة انتهت. إذا ماذا يكون إعراب من؟ قالوا بدل من الناس، بدل من الناس على المعنى الذي قلناه: ولله حج البيت على الناس المستطيع، على الناس المستطيع. فالحج الآن على الناس أم على المستطيع؟ على المستطيع، لأن قلنا إن البدل هو المقصود، هو المقصود بالحكم. طيب النوع الثالث من نوع البدل قال بدل اشتمال، بدل اشتمال كقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وتقول مثلا يعجبني محمد كلامه، يعجبني محمد أدبه، يعجبني محمد خطابته. ما العلاقة بين محمد وبين الأشياء المذكورة، بين محمد وصوت محمد وأدبه؟ ما العلاقة بين الشهر قتال في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ في علاقة بينهم ملابسة أو ما فيه؟ طب هي هل هي علاقة مطابقة هو هو؟ لا. طب هل هي علاقة جزئية بعضية، يعني أن الصوت بعض محمد، القتال بعض الشهر؟ لا. بينهما علاقة ليست علاقة كلية ولا علاقة بعضية. هذا الاشتمال، الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة ليست ملابسة كلية ولا ملابسة بعضية، فيسمونها بدل اشتمال، لأن المبدل منه يشتمل في المعنى على البدل. أعجبني محمد أدبه، محمد يعني يشتمل على الأدب، اشتمال ليس حقيقيا، لو كان حقيقيا صار بدل بعض. طيب ولهذا أمثلة كثيرة جدا، نقف عند الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن حرف جر، الشهر اسم مجرور بعن، عن الشهر الحرام، الحرام هذا نعت، نعت. طيب قتال بدل من الحرام أم من الشهر؟ هذا بدل اشتمال من الشهر مجرور مثله علامة جره الكسرة وفيه جر ومجرور. طيب ستقول الشهر معرف بأل وهو المبدل منه، وقتال من البدل معرفة النكرة، نكرة، وبذلك تعرف أنه لا يشترط في البدل الموافقة في التعريف والتنكير، وهذا مما يتميز به البدل. البدل لا يشترط فيه ذلك، قد يكون بين معرفتين أو بين نكرتين أو بين معرفة ونكرة أو نكرة ومعرفة. طيب فلهذا في نحو قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، ويل مبتدأ، لكل ويل لكل همزة لمزة، يعني الويل ثابت لهؤلاء، ويل مبتدأ، ولكل هذا جملة خبر، لكل لام لم حرف جر وكل اسم مجرور، لكل همزة مضاف إليه، لمزة همزة لمزة، نعت، ما في عاطف، هذا نعت، همزة منعوث بأنه لمزة. طيب همزة لمزة، إذا نعتنا الآن الهمزة بأنه لمزة، الهمزة الذي يهمز الناس واللمزة الذي يلمزهم، همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، ما إعراب الذي؟ هل هو نعت ثان للهمزة؟ لا، ما يمكن نقول نعت، ماذا نقول؟ بدل، بدل. لماذا ما نقول نعت؟ لأن الهمزة نكرة والذي معرفة، فنقول بدل. نعم. النوع الرابع من أنواع البدل قال بدل الغلط، وهذا كثير جدا في كلام الناس، أن يغلطوا فيما يريدون ثم يصححوا بعد ذلك من دون إشارة، كأن تقول رأيت زيدا الفرس، تريد أن تقول رأيت الفرس لكن سبق لسانك، سلت لسان فقلت زيدا، رأيت زيدا الفرس، طيب كيف تعرب صناعيا؟ جلف لسان لكن وقعتنا في مشكلة في النحو. نقول هذا إعرابه بدل. اشتري قلما كتاب. نقول الأول مبدل منه والثاني بدل، لكن هل الفرس هو زيد بدل مطابق؟ لا. هل الفرس بعض زيد بدل بعض؟ لا. طيب هل بينهما علاقة ملابسة يتلابسان يعني يشتركان في شيء معين؟ ما فيه، ليس بدل اشتمال، إذن فهو بدل غلط. وبدل الغلط له أسباب، كما قلنا قد خجلت لسان، أردت أن تقول اشتري كتابا فقلت اشتري قلما، ثم صححت اشتري قلما كتابا، هذا زلت لسان. وقد يكون السبب نسيان، ساهي غافل، ليس زلت لسان، لأن سهيت عن الذي تريد بسبب نسيان قلت اشتري قلما ثم تذكرت فصححت. وربما تغير رأيك، بدأ لك أن تغير رأيك، أن تريد أن تقول اشتري قلما، قلت اشتري قلما ثم تغير رأيك ما تريد قلم، فبدل ما جملة جديدة مباشرة تقول اشتري قلما كتابا، فنقول هذا بدل غلط. فبدل الغلط قد يكون بسبب اللسان، زلة لسان، أو القلب نسيان، أو تغير الرأي، وكل ذلك يسمى ببدل الغلط. نعود إلى البدل المطابق. البدل المطابق، لو قلنا في المثال السابق جاء محمد أبو خالد، محمد أبو خالد، قلنا أبو خالد عطف بيان، فهل يصح أن يعرب بدل مطابق من محمد أم لا يصح؟ هل أبو خالد يطابق محمد أم لا يطابقه؟ قل أو لا يصح؟ يصح من حيث الهوية، يصح أن يكون بدلا مطابقا وأن يكون عطف بيان، وهذا الذي قلناه قبل قليل من تشابه عطف البيان بالبدل. فلهذا يقول كل عطف، كل بدل مطابق يصح أن يعرب عطف بيان، إلا في ثلاث مسائل نادرة قليلة ذكروها، لا نريد أن نتوقف عندها الآن، ليس هذا غرضي، لكن عموما كل بدل مطابق يصح أن يكون عطف بيان، كما في الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بين الصراط المستقيم، بينه بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، لكن يصح أن يكون عطف بيان. ما الفرق بينهما؟ أو لماذا لا نقول كما قال بعض النحويين نلغي عطف البدل ونستفيد بالبدل؟ فنقول إن بينهما فرقا في المعنى، وإن كانت الصناعة النحوية تجيز لك أن تعرب كل بدل مطابق عطف بيان، من حيث الصناعة النحوية عندما تتعامل مع أمور جامدة، يعني كتاب عندك كذا مكتوب، ما تعرف المعنى الذي يريده المتكلم تحديدا، مكتوب فقط عندك، أعرب تقول يصح كذا أو يصح كذا. وهذا كثير جدا في إعراب القرآن، في كتب الإعراب، عندما تعود كتب إعراب القرآن تجد تكلك إعرابين ثلاثة أربعة وأكثر من يصح ويجوز ويجوز ويجوز، هذا من حيث الجواز النحوي، يعني في الصناعة النحوية هذا الأودة جائزة. ما المراد منها أو ما المقدم منها؟ هذا يعود إلى أهل التفسير، ما المعنى المقصود للآية؟ ربما أن الآية تحتمل كل هذه المعاني على حد سواء، فالإعرابات حينئذ جائزة على حد سواء، وربما لا، بعض هذه المعاني باطلة أو ضعيفة أو بعيدة، فتضعف هذه الإعرابات بضعف هذه المعاني، وربما لا يصح إلا هذا المعنى. ف فلا يصح إلا هذا الإعراب، وهكذا. ونقول هذا كلام أيضا في هذه المسألة في الفرق بين عطف البيان وبين البدل. جاء محمد أبو خالد، أنت المتكلم، ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ هل تريد جاء محمد؟ تريد أن تقول جاء محمد ثم ظهر لك أو خشيت أن في محمد غموضا، يعني عندما تكلمت مع فلان جاء محمد، يعني خشيت أنه لم يعرف من محمد هذا، فأردت أن توضحه له فقلت أبو خالد، جاء محمد أبو خالد. لماذا قلت أبو خالد؟ لتوضح محمدا، حينئذ هذا عطف بيان، هذا عطف بيان، لأن الغرض منه توضيح محمد. طيب، أم أن مرادك بالكلام جاء محمد أبو خالد أنت تريد أن تقول أبو خالد، أنت تريد أن تقول جاء أبو خالد، لكنك ذكرت محمدا فقط تمهيدا، وإلا فأنك لا تقصده في الأصل، فحينئذ نقول أبو خالد بدل، لأنه هو المقصود بالكلام. جاء أبو حفص عمر، جاء أبو حفص عمر، إن ربما لو قال جاء عمر وأبو حفص، جاء عمر، أو تقول مثلا جاء رب أحب عمر، أقول لكم أنا أحب عمر، ربما تعرفون من عمر هذا الذي أريد، ابن عمر أو صديقي عمر أو من عمر، فقلت محب عمر. أبا حفص، أبا حفص هنا ما فائدتها في كلامي لكم؟ بينت عمر هذا من هو. إذا ما إعراب أبا حفص؟ حفص بيان، يجب أن يكون عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، مع أنه لو كتبت أمامكم وقلت أعرب هذه الجملة أن تقول في السنة أنه يجوز فيها وجهان، لكن عندما عرفت المعنى الآن تقول لا، ما يجوز إلا عطف بيان. فلو قلت لكم مثلا أحب عمر أبا حفص، أنا أريد أن أقول أبا حفص أصلا، لكن قلت عمر فقط كتمهيد لكي أقول أبا حفص، فحينئذ نقول هذا بدل، هذا بدل. وربما يتضح أو يتضح التفريق في أمثلة يعني أوضح من ذلك. ولهذا لعلنا نبدأ الآن بالشواهد الأخرى على عطف البيان وعلى البدل، مع أن قلنا أن عطف البيان أمثلته قليلة. طيب تفضل. نعم، الذي يفرق بينهما القصد والمعنى الذي يريده المتكلم، هو الذي يفرق بينهما عند الإعراب. كما قلت لك، إن عرفت المعنى المراد تقول يا عطف بيان يا بدل، وإذا ما عرفت مكتوب مثال تقول يجوز أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا، يعني يجوز في الصناعة النحوية. نعم. طيب، لو قلنا مثلا أعجبت بالخطيب علي، أعجبت بالخطيب علي، ها يا أخوان علي هنا ما إعرابها؟ أعجبت بالخطيب علي، أو دعونا من هذا سنعود إليه، لكن نبدأ بقولنا أعجبت بعلي الخطيب، أعجبت بعلي الخطيب، ما إعراب الخطيب؟ ها حميد ارفع صوتك، أعجبت بعلي الخطيب، نعت، لأنه مشتق بعلي الذي يخطب، لحظة، مشتق خلاص، نعت، أعجبت بعلي الخطيب الذي يخطب. لكن لو قلنا أعجبت بالخطيب علي، طبعا تابع، هل هو مشتق أم جامد؟ جامد ليس نعتا. ماذا تقول؟ عطف بيان أو بدلا، لأن الخطيب هنا هو علي، فهو هذا مطابق، فيجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدلا، والمعنى هو الذي يفرق بينهما. الإيمان لا ليس بدل الاجتماع. من الخطيب؟ هذا الخطيب، هو الخطيب هو علي، ليس الخطيب مشتمل على علي. علي خطابته، فنعم العلاقة بين علي ليست كلية ولا بعضية. أما الخطيب، الخطيب غير الخطابة، الخطيب هو نفسه الفاعل. طيب، قال سبحانه وتعالى الذين يطيقونه فدية، ماذا عليهم؟ فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين جار مجرور، والذين اسم موصول لابد لهم من صلة، أين صلته؟ الذين ماذا؟ يطيقونه، يطيقونه صلة الموصول. طيب ماذا عليهم؟ على الذين يطيقونه فدية، ما عرف فدية؟ على الكرسي محمد، للمسجد باب، مبتدا مؤخر. أسلوب كثير جدا في القرآن الكريم وفي كلام الفصحاء، أن الخبر إذا كان في جملة يتقدم. طيب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام تابع لفدية، لأن المعنى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، عليهم طعام مسكين، طعام تابع لفدية. هل طعام نعت؟ يعني هل هو مشتق؟ لا، إذا ليس بنعت وليس بتوكيد، لأن التوكيد بألفاظ معينة. طيب، هل هو عطف بيان أو بدل؟ ها؟ بدل. طيب، نقول بدل، بدل مطابق أو بعض أو اشتمال. الفدية، ما العلاقة بين الفدية والطعام؟ ها؟ هي عليهم فدية، الفدية الطعام، الطعام هذا هو الفدية الذي يقدمه هؤلاء، هذا بدل مطابق. نقول إنها بدل فهي بدل مطابق. طيب، وهل يصح نكون عطف بيان؟ يصح نكون عطف بيان، لأن كل بدل مطابق يصح أن يكون عطف بيان، إلا إذا تبين المعنى المراد. طيب، نعم. لا، هذا مصدر طعام، المصدر والاسم، هذا ليس من المشتقات. المشتق اسم الفاعل الذي يدل على من فعل الفعل، واسم المفعول الذي يدل على من وقع عليه الفعل، أو الصفة المشبهة بمعنى اسم الفاعل التي نسبت على وزنه، واسم التفضيل، هذه المشتقات. الطعام، ما الطعام؟ الطعام هو المأكول، هذا الشيء اللي تأكله الآن، الرز واللحم، الطعام، الطعام هذا مشتق؟ لا، بخلاف الطاعم. لو قلنا الطاعم، ها، الطاعم، ما معنى الطاعم؟ الذي يطعم، إذن هذا صح، هذا مشتق بمعنى الفعل. المطعوم يعني الذي يطعم، فهو بالفعل بمعنى الفعل. أما الطعام يعني أول اللي بفعل، ما يتأول، إذا ليس مشتق، مشتق يعني مشتق من فعل، يعني مشكوك من فعل، تستطيع أن تجعله بمعنى فعله، فليس هذا بمعنى فعله. نعم، نعم، عطف البيان اشترط فيه. طيب، سؤال طيب، يقول فدية طعام مسكين، طعام نكرة معرفة، صح، مضاف إليه، لكن أضفناه إلى ماذا؟ إلى مسكين، أضفناه إلى نكرة، يبقى نكرة. المعرفة لابد أن يضاف إلى معرفة، فهذا أيضا نكرة فيصح. طيب، قال الشاعر وهو شوقي يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. قل أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، ها، أخوك مبتدأ، ما باله؟ أخبر عنه بأنه ماذا؟ أخبر عنه بأنه عيسى أم أخبر عنه بأنه دعا ميتا فقام له؟ دعا ميتا فقام له، الخبر يقول أخوك دعا ميتا فقام له، هذا مبتدا وهذا خبر. طيب عيسى أخوك عيسى، ها عط بيان أو بدل مطابق، أو بدل مطابق يجوز الوجهان. نعم. طيب، وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا في قوله سبحانه وتعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أيضا في تبعي وارزق أهله من الثمرات، ارزق من الثمرات المرزوق، ارزق أهله كلهم أو بعضهم، بعضهم من هذا البعض المراد؟ المؤمنين، من آمن يعني الذي آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن فمن في الآية بدل بعض من أهله، بدل بعض من أهله. نعم. طيب، نعم، نعم، نعم، لو قلنا ذلك لتعينت البدلية. نعم، لأن البدل لا يشترط فيه مطابقة في التعريف والتنكير بخلاف عطف البيان، لأن عطف البيان كما قلنا عطف البيان هو النعت، إلا أن النعت في المشتق وعطف البيان في الجامد. هذا يعني في بعض الأمثلة، لكن تبقى مشابهة بينهما إذا تطابقا. طيب، قال الشاعر إن الذنوب عظيمة لكنما بالله رحمته، لكنما بالله رحمته الرجاء معلق، إن الذنوب عظيمة لكنما بالله رحمته الرجاء معلق. رحمته بدل من لفظ الجلالة. طيب الرحمة بعض من الله أو صفة من صفاته، بدل اشتمال أو بدل بعض، ها أو بعض، يعدونها بدل اشتمال، يعدونها في النحو من بدل اشتمال. طيب، قال سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، ماذا لهم؟ لشر مآب جهنم يصلونها وفبئس المهاد، وإن للطاغين لشر مآب جهنم، إن تنصب اسمها وترفع خبرها، أين اسمها المنصوب وخبرها المرفوع، أما اسمها المنصوب ف شر، إن شر مآب للطاغين، ثم التقدير والتأخير، إن للطاغين لشر مآب جهنم، جهنم هذا تابع، تابع لماذا؟ لشر مآب. والمعنى والله أعلم هذا وإن للطاغين ماذا لهم؟ جهنم، هذا وإن للطاغين جهنم، إذا جهنم تابع لشر مآب. طيب بدل أو عطف بيان أو ماذا من التوابع؟ ها ماذا تكون يا أخوان؟ ما العلاقة بين جهنم وبين شر مآب؟ بدل، بدل مطابق أم بعض؟ بن نكره معرفة، شر مآب هذا مضاف إلى نكرة، نكرة. طيب جهنم ألم على جهنم فهي معرفة، طيب، قال سبحانه وتعالى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذه واضحة، أخاه هارون نبيا. نعم، أجبني، أين التابع المتبوع؟ وهبنا له من رحمتنا أخاه. طيب، بدل أو عطف بيان أو يصح الوجهان؟ وهارون معرفة. طيب، يصح الوجهان في الصناعة. المقصود الأول فأبطيان، وإن كان المقصود الثاني يعني المعنى وهبنا له من رحمتنا هارون نبيا، شر مآب نكرة، وجهنم معرفة، هنا في مانع صناعي. مع فأما البدل ما يشترط فيه مطابقة في التعريف والتنكير. هذا المثال على صراط الله. صراط الله معرفة ونكرة، هذه نكرة معرفة، وصراط طيب. أقف عند مثالين أخيرين. قال سبحانه: فجعل منه الزوجين الذكر. والأنثى الذكر تابع للزوجين، تابع من أي التوابع؟ ليست بنعت لأنها ليست مشتقة، وليست توكيدا لأن توكيد الفاظ محددة. عطف بيان أو بدل؟ ها؟ عطف بيان أو بدل؟ البدل التفصيلي أو بدل تفصيل؟ بدل تفصيل الزوجين الذكر والأنثى. لكن أتى بالبدل على طريق التفصيل الزوجين الذكر والأنثى. نعم، هذا أمثلة كثيرة. نذكر قول الشاعر: وإن أضاءت لنا أنوار غرفته تباءل. بدل نقول مطابق، أو بدل تفصيل أدق، بدل تفصيل من النيران. طيب، ما لأن البيان لا بد أن يطابق المبين المتبوع في كل شيء. هنا النيران الشمس، المعنى إنما يتم بالشمس والقمر، فمجموعهما هو الذي يمثل النيران. لأن البدل كما قلنا أوسع من البيان، لا يشترط فيه ما يشترط في البيان. طب لماذا نأخذ ارفع صوتك. لا، في الإعراب الصناعي دائما نقول يا أخوة في فرق بين الإعراب الصناعي وبين المعنى، قد يتطابقان وقد يختلفان. في الإعراب الصناعي نقول الذكر هذا والأنثى معطوف على الذكر، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى الذكر والأنثى هما البدل من الزوجان، فلهذا ما يقول عنهما بدل تفصيلي، ما يقول عن بدل مطابق، يقول بدل تفصيلي، لأن البدل المطابق لا يمكن في الإعراب الصناعي تقول بدله، تقول بدل من الزوجين، يعني نوعه هو، قل هذا بدل يسمى بدل تفصيلي، بدل تفصيلي. في المعنى في الإعراب الصناعي نقول الذكر بدل من الزوجين منصوب علم النصب بالفتحة، والواو حرف عطف، والأنثى معطوف على الذكر، لكن من حيث المعنى المعطوف والمعطوف عليه كلاهما بدل من الزوجين. طيب، نعود يا إخوان إلى عطف النسق وهو آخر التوابع في هذا الباب. قد غالبا إذا ذكر العطف فأطلق، وهذا الباب عرفه الشيخ خالد كما ترون، ويعرفه النحويون وحصره واضح، لأنه لا حرف بين التابع والمتبوع. لماذا الصف غير واضح؟ أنا يعني أنا أتيت فوجدته فجلست. فنقول إن العاطف عطف النسق يمكن أن يضبط بالحصر، بحصر حروفه، وسيأتي حصره، لكن نتوقف عند التعريف الذي ذكره الشيخ خالد. قال في عطف النسق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العاطف. هو التابع أي أنه يطابق المتبوع في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما، وهذا يشمل كل التوابع. قوله المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العاطف، هذا يميزه عن بقية التوابع، لأن بقية التوابع لا يقع بين التابع والمتبوع فيها فاصل، لا يقع حرف عطف بينهما، فلهذا فإن تمييز عطف النسق يتضح بمعرفة هذه الحروف العاطفة. فلهذا قال بعد ذلك الشيخ خالد: وحروف العطف على الأصح تسعة، حروف العاطف على الأصح تسعة حروف. قوله على الأصح إشارة إلى خلاف، فهناك خلاف لبعض النحويين في عد بعض الحروف من حروف العطف، والشيخ خالد هنا تابع للجمهور الذين لا يعدون تلك الحروف من حروف العطف، ويحصرون حروف العطف في هذه الأحرف الستة، في هذه الأحرف التسعة التي ذكر الشيخ خالد. وممن اكتفى بهذه الأحرف التسعة ابن مالك في الألفية، فقال في الألفية: فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو، كفيك صدق ووفى، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو مرء لكن طلع. يقول فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو، ثم يمثل كفيك صدق ووفاء وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن، ثم يمثل كلم يبدو امرؤ لكن طلع، فتسعة أحرف. طيب كلها تتفق في العمل يعني في الحكم الصناعي، كلها تجعل ما بعدها في حكم ما قبلها في الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وجرا وجزما، يسمونه الحكم اللفظي. هذا الإعراب تجعل ما بعدها كما قبلها في الإعراب، هذا يسمونه الحكم اللفظي. أما في الحكم المعنوي فتختلف، بعضها تجعل ما بعدها كما قبلها في المعنى أيضا، تجعل ما بعدها كما قبلها في اللفظ وفي المعنى، وبعضها بالعكس تجعل ما بعدها على خلاف ما قبلها في المعنى، وهذا سيتضح بذكرها واحدا واحدا. قال: الحرف الأول الواو، وهو أشهر هذه الحروف، وأمثلته واضحة: جاء محمد وخالد، وحفظت القصيدة والخطبة ونحو ذلك. لكن ما معناه؟ قال الشيخ خالد: الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، يعني أن الحكم أو كما قال النسبة متوجهة للمعطوف وللمعطوف عليه على حد سواء، ما فيه دلالة على ترتيب أن الذي قبلها قبل الذي بعدها، أو الذي بعدها بعد أو قبل الذي قبلها، ما تدل على شيء، تدل فقط على مطلق الجمع في الحكم. فإذا قلت جاء محمد وخالد، معنى ذلك أنك أسندت المجيء إلى محمد وإلى خالد، لكن من الذي جاء أولا، محمد أو خالد؟ قولك هذا لا يدل على ترتيب، ربما يكون خالد الذي جاء أولا أو محمد الذي جاء أولا، أو أنهما جاء معا، يدل على ذلك أنك تقول جاء محمد وخالد قبله، صح، أو جاء محمد وخالد معه، أو جاء محمد وخالد بعده. إذن فالواو ليس فيها دلالة على الترتيب، هذا قول جمهور أهل اللغة والنحو، أن الواو لا تدل على ترتيب. وقال بعض الكوفيين إن الواو تدل على الترتيب، هذا قول ينسب إلى بعض الكوفيين، وقد رده الجمهور بأدلة كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا، هؤلاء الذين ينكرون البعث، يقول الموت ليس بعده حياة، الموت ليس بعده حياة. الآية تقول: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المعنى والله أعلم بمراده، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، لكن الواو ما في دلالة على الترتيب، فلهذا يمكن تقول نموت ونحيا أو نحيا ونموت، بخلاف ما لو جئت بالفاء أو ثم، هذه الحروف تدل على الترتيب. طيب، وأدلة أخرى كما قلنا قبل: جاء محمد وزيد خلفه، ومن ذلك الحديث المشهور عندما أتى الصحابة إلى الصفا والمروة فقالوا: بما نبدأ يا رسول الله؟ مع أنهم يعرفون الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصحابة أكثرهم عرب خلص، فلو كان العطف بالواو يدل على الترتيب لفهموا من الآية أن الصفا قبل المروة، فسؤالهم عن ذلك يدل على أن الواو لا تدل على الترتيب، مع أنها لا تنافي الترتيب، بل هذا هو الأكثر في الكلام، الأكثر في الكلام أن المتكلم يأتي بالأول أولا وبالثاني ثانيا مع الواو، فلو جاء محمد وخالد فالمتبادر والأكثر في اللغة أن الأول يقدم قبل الواو والثاني يؤخر بعد الواو، جاء محمد وخالد. وإنما البحث في دلالتها، هل هذه دلالة ملازمة لها أم ليست ملازمة لها؟ نقول لا، ليست ملازمة لها، مع أن هذا أكثر اللغة لكن ليست ملازمة لها. ويدخل تحت هذا البحث عدة مسائل اختلف فيها العلماء في الفقه وفي أبواب أخرى، بعضهم الذي قال أن الواو تدل على الترتيب استدل بآيات فيها الواو وأخذ بالترتيب، وبعضهم يقول لا تدل على الترتيب فلم يرى أن هذا الدليل دالا على الترتيب. طيب، وابن مالك رحمه الله تعالى يقول في الألفية: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. قل اعطف سواء كان المعطف عليه قبل أو بعد أو مصاحب، جاء محمد وخالد، خالد سواء كان قبل خالد أو بعد أو معه، كل ذلك جائز مع الواو خاصة. طيب، هذه الواو. الحرف الثاني من حروف العطف الفاء. الفاء قال: ومعناها للترتيب والتعقيد بحسب الحال. للترتيب والتعقيد بحسب الحال. الترتيب يعني أن الذي قبلها قبل الذي بعدها، جاء محمد فخالد، من الجاء الأول؟ محمد، والجاء الثاني خالد، هذا الترتيب. والتعقيد يعني أنه ليس بينهما مهلة طويلة، ليس بينهما مهلة طويلة. طيب، للترتيب والتعقيب بحسب الحال، يعني ليس بينهما مهلة طويلة في العرف، طويلة في العرف. يعني لو قلنا مثلا جاء محمد فخالد، يعني أن ما بينهما دقيقة أو دقيقتين أو، لكن لو قلت فتزوج محمد فولد له، إحنا بينهما خمس دقائق يمكن، لكن بينهما المهلة التي يمكن أن تكون بينهما فقط، ليس بعد ثلاث سنوات أربع سنوات ولد له، ولكن بينهما المهلة المعروفة عرفا بينهما. أو تقول مثلا دخل محمد الرياضة فالمجمعة، يعني دخل الرياض بقي فيها وقت ليس بالطويل في العرف ثم ذهب إلى المجمعة. طيب، فهذا قوله بحسب العرف. الحرف الثالث قال: وثم، وهو للترتيب والتراخي. ثم، هذا الحرف الثالث ما معناه؟ قال الشيخ خالد: معناه الترتيب والتراخي. الترتيب قلنا أن الذي قبله قبل الذي بعده، والتراخي أي أن بينهما مهلة طويلة في العرف، نحو جاء زيد ثم عمرو. نعم، لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا يا أخواني توقفنا قبل الصلاة عند الكلام على حروف العطف، وتكلمنا على ثلاثة منها وهي الواو والفاء وثم، ونكمل الآن مستعينين بالله متوكلين عليه. قال رحمه الله تعالى: الحرف الرابع حتى، للتدريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة. هذا الحرف الرابع وهو حتى، وهو حرف من حروف العطف. ما معناه يا شيخ خالد؟ قال: معناه التدريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة. وكثير من النحويين يطلق في معنى حتى معنى الغاية، يقول حتى تدل على الغاية، غاية الشيء أي آخره، كقولهم جاء الحجاج حتى المشاة، جاء الحجاج حتى المشاة، جاء فعل ماض الحجاج فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، حتى هنا حرف عطف، المشاة معطوف على الحجاج مرفوع علامة رفعه الضمة، المشاة من الحجاج، ولكنهم آخرهم من حيث المجيء، فلهذا صاروا كالغاية لهم، فصح عطفهم بحتى لأنهم غاية، آخر من يأتي من الحجاج في العادة المشاة لأنهم أبطأ الحجاج. قال بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة، يعني أن الغاية قد تكون بأكثر من وجه، قد تكون بحسب القوة والضعف تبدأ أو تجعل الغاية الأقوى أو الغاية الأضعف أو الغاية الأشرف أو الغاية الأخس، يعني تجعل غاية تعطفها بحتى، فمثلا قولهم مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، خلاص تقرب، مات الناس حتى الأنبياء، مات فعل ماض الناس فاعل مرفوع، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوف على الناس مرفوع علامة رفع الضمة. طيب العلاقة بين الناس والأنبياء، أن الأنبياء هم الغاية في الشرف، إذن فهم غاية، وربما تكون غاية في الخسة، يمثلون على ذلك بقولهم استغنى الناس حتى الحجامون، استغنى الناس حتى الحجامون، استغنى فعل ماض الناس فاعل، حتى حرف عطف، الحجامون معطوف على الناس مرفوع علامة رفعه الواو. طيب وقد يكون الغاية مثلا الأقوى، ذكرنا مثلا جاء الحجاج حتى المشاة، هنا الغاية الأضعف، وربما الغاية الأقوى حسب المعنى، كان تقول مثلا مثلا هزمناكم حتى أقوياءكم، هزمناكم حتى أقوياءكم، فصارت الغاية هنا بحسب القوة ونحو ذلك. طيب هذا ما يتعلق بحتى، إذن فحتى أيضا تأتي من حروف العطف ومعناها الغاية، الغاية في القوة أو في الضعف أو في الشرف أو في الخسة. قد يقول قائل درسنا فيما سبق من معلومات أن حتى تأتي أيضا حرف جر، نعم حتى أيضا تأتي حرف جر، حتى مطلع الفجر. طيب حرف عطف، تأتي حرف عطف، ما الفرق بين كونها عاطفة وبين كونها جارة؟ ما الفرق بين كونها عاطفة وكونها جارة؟ طبعا الفرق الأول من حيث اللفظ العمل، فالجارة تجر ما بعدها دائما، وأما العاطفة فإنها تجعل ما بعدها مثل ما قبلها في الإعراب، جاء الحجاج حتى المشاة، مات الناس حتى الأنبياء، لكن الجارة في هذه الأمثلة يصح أن تكون حتى جارة، فتقول مات الناس حتى الأنبياء وجاء الحجاج حتى المشاتي، والمعنى يختلف بينهما اختلافا دقيقا، ويمثلون بالمثال المشهور أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها، هذه الغاية حتى غائية، هنا أكلت السمكة أكل فعل والتاء فاعل، أكلت السمكة مفعول به، حتى طيب حتى رأسها، إذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها، السمكة رأسها، إذن عاطفة، عاطفة، حرف العاطف يجعل المعطوف مثل المعطوف عليه، يعني أن السمكة مأكولة ورأس السمكة مأكول. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، هنا جارة وعاطفة، جارة، وحتى الجارة مثل إلى الجارة الغائية، فيها خلاف هل الغاية تدخل في المغية ولا ما تدخل في المغية. لو قلت مثلا لك هذا البيت إلى المكان الفلاني، أو لك هذه المزرعة إلى النخلة الخامسة، النخلة الخامسة داخلها وغير داخلها في المعطى، هذا يسمى الغاية، الغاية النخلة الخامسة، هل تدخل في المغية في المعطى هذا أو ما تدخل؟ مثلا وأيديكم إلى المرافق، الأيدي مغسولة لكن المرافق، المرافق الغاية، هل تدخل أو ما تدخل؟ في خلاف، طبعا خلاف كبير بين اللغويين أهل اللغة والنحو والفقه، هل الغاية تدخل في المغية ولا ما تدخل؟ هذا خلاف لغوي، أنه ربما يقول المرفق يدخل في المغسول لأدلة شرعية أخرى، مثلا غسل يده حتى شرع في العضد، أو يعني أدلة أخرى، لكن من حيث اللغة يعني عموما كلما قيل هذا الأسلوب هل يدخل الغاية ولا ما تدخل الغاية، يعني أن حتى إذا كانت حرف جر أكلت السمكة حتى رأسها تدخل ولا ما تدخل، على هذا الخلاف، وإن كان الأكثرون على أنه ما يدخل إلا بقرينة، إن كان في قرينة يدخل، وإن كان ليس من قرينة ما يدخل، وبعضهم يقول إذا كانت الغاية من جنس المغية تدخل، وإن كانت ليست من جنس المغية ما تدخل، وبعضهم قال تدخل مطلقا، يعني كل الأقوال قيلت، فبعضهم قال لا تدخل، وبعضهم قال تدخل، وبعضهم فصل إن كانت من جنس المغية أو من جنس المغية، وكل ذلك إذا لم يكن قرينة، أما إذا كانت من القرينة فلا شك أن الحكم حينئذ للقرينة. طيب ولعل كثيرين يرجحون أن الغاية إذا كانت من جنس المغية تدخل، وإذا كانت ليست من جنس المغية ما تدخل، يعني لو قلت لكم مثلا لك هذا النخل إلى النخلة العاشرة، فالنخلة العاشرة حينئذ على هذا القول تدخل لأنها من جنس المغية، لكن لو قلنا لك هذا النخل إلى الساق الفلاني، فالساق الفلاني يدخل أو ما يدخل؟ ما يدخل، يعني أن حتى العاطفة يكون ما بعدها مثل ما قبلها، وأن حتى الجارة تدخل في الخلاف هل الغاية تدخل في المغية أو ما تدخل. طيب هذا ما يتعلق بحرف العاطف الرابع وهو حتى. ننتقل إلى حرف العاطف الخامس وهو أم. أم أم أيضا من حروف العاطف، ما معناه يا شيخ خالد؟ قال معناه طلب التعيين، معناه طلب التعيين، طلب التعيين، يعني أن عندك شيئين وتريد أن تعين أحدهما وتجعل بينهما أم، فأم حينئذ تدل على أن هناك شيئين يطلب تعيين أحدهما. أمحمد جاء أم زيد؟ عندك أمران تريد أن تعين أحدهما، وأم هي التي دلت على طلب التعيين هنا. أجاء محمد؟ أجاء محمد هذا استفهام، أجاء محمد استفهام، لكن أجاء محمد أم زيد؟ أم هنا حرف عطف، لكن دلت على ماذا؟ على أنك تطلب حينئذ التعيين. من الجاعي؟ الأول من الثاني، المعطوف من المعطوف عليه. إذن فأم كما يقول لطلب التعيين. يقول نحو أعندك زيد أم عمر؟ إذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه، يعني تعرف أن عنده أحد لكن ما تعرف من هذا الذي عنده، هو زيد أو عمر، فلهذا تطلب حينئذ التعيين، من الذي عنده، أزيد أم عمر؟ يعني السؤال الآن هنا عند العند، هل السؤال هنا عن العندية أم عن الذي عنده؟ عن الذي عنده. طيب نقول يا شيخ خالد، إذا كان هذا هو المعنى المراد، فإن أهل اللغة والنحو يقولون إن الأفضل حينئذ أن يكون المسؤول عنه بعد الهمزة، المسؤول عنه في الأفصح يكون بعد الهمزة. فهو الآن يسأل عن زيد وعمر ولا يسأل عن العندية، يعرف أن أحدا عنده، فعلى ذلك كان من الأفضل أن يقال ومن الأفصح أن يقال أزيد عندك أم عمر، دائما تجعل المسؤول هو المقارن للاستفهام، أزيد عندك أم عمر. لكن لو كان السؤال عن العندية لكان الأفضل أن يقول أعندك زيد أم عندك عمر، فيجعل الاستفهام مقارن المسؤول عنه، وإن كان السؤال الثاني جائز ولكنه أقل فصاحة. قال أيضا وتأتي أم بعد همزة التسوية، بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقام زيد أم قعد، سواء علي أقام زيد أم عمر، سواء علي أقام زيد أم عمر. الهمزة هنا في أقام، سواء علي أقام زيد أم عمر، هذه همزة لكن ليست همزة استفهام، لا يستفهم، يسمون همزة تسوية، يعني أن هذين الأمرين مستويان عندي، سواء علي أقام عمر أم زيد، يعني قيام زيد وقيام عمر مستويان عندي. طيب هذا ما يتعلق بأم، ومعناها كما قال الشيخ خالد طلب التعيين. ننتقل للحرف السادس من حروف العطف وهو أو. قال أو يأتي لأحد الشيئين، أو يأتي للأشياء، إما لشيئين أو لأشياء، إما لشيئين أو لأكثر، معلومة جيدة. طيب لشيئين كأن تقول كل تفاحة أو برتقالة، كأن تقول ادرس النحو أو الفقه كقوله سبحانه وتعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، أو الأشياء مثل أن تقول كل تفاحة أو برتقالة أو موزة، وكقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب أهم من ذلك أن نعلم أن أو إما أن تأتي بعد طلب وإما أن تأتي بعد خبر، إما أن تأتي بعد طلب يعني أسلوب يطلب به شيء كالأمر أكرم زيدا، أو نهي لا تكرم زيدا، أو تأتي بعد خبر يعني جملة فيها إخبار للمستمع وجاء زيد محمد ناجح، طيب ومعناها بعد الخبر يختلف عن معناها بعد الطلب، فإن كانت بعد طلب فهي تدل على تخيير أو إباحة، أكرم زيدا أو عمرا، أكرم زيدا أو عمرا، كل تفاحة أو برتقالة، لا تهن زيدا أو عمرا، إباحة وتخيير، في فرق بين الإباحة والتخيير، إباحة تخيير، يعني لو قلنا مثلا كل تفاحة أو برتقالة هذا إباحة وتخيير، هذا إباحة، هذه إباحة، يعني كل التفاحة أو كل برتقالة الذي تريد هذه إباحة، كل هذا أو كل هذا أو كلهما، تريد أن تأكل تفاحة أو تأكل برتقالة أو تأكل تفاحة أو برتقالة هذا إباحة، هذه إباحة، ادرس النحو أو الفقه إباحة، ادرس هذا أو هذا أو ادرسهما، لكن لو قلنا مثلا تزوج هندا أو أختها التخيير، مالك إلا واحد، يا هذا يا هذا فقط، ما تجمع بينهما، ما تجمع بينهما. طيب أسكن الرياض أو القصيم، إباحة أو تخيير؟ تخيير، ما يمكن تفعلهما، يا تفعل الأول أو الثاني. طيب هذا بعد الطلب، إذا أو بعد الطلب إما إباحة وإما تخيير، والفرق بينهما واضح، إن أمكن الجمع بينهما فإباحة وإن لم يكن الجمع بينهما فتخيير. طيب وإن وقعت أو بعد الخبر، أن تقول جاء زيد أو ما قام زيد، فقد تدل على الشك أو الإبهام، فقد تدل على الشك أو الإبهام، جاء محمد أو خالد، جاء محمد أو خالد، هذا شك أو إبهام، قد يكون شكا وقد يكون إبهاما بحسب مقصد المتكلم، إن كان المتكلم لا يعلم من الجائي على اليقين هل هو محمد أو خالد فهو شك، جاء محمد أو خالد، لكن إذا كان يعلم من الجائي لكنه قصد أن يبهم عليك الأمر، وهذا قد يحدث في الاستعمال، هو يعرف من الجائي لكن لا يريد أن يخبرك لسبب من الأسباب، إما أن يخاف على الجائي أو لا يريد أن تعلم أو لأسباب كثيرة، فيقول هذا إبهام، يعني هو قصد أن يبهم، جاء محمد أو خالد، ويعرف أنه سيأتيك غدا، تقول سأتيك غدا أو بعد غد، ويعرف يعني في نيته، نيته معقولة أن يأتي غدا مثلا، فهذا سمى إبهام. طيب على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الكهف لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك أو إبهام؟ هذا شك، لكن قوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم فعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا إخبار طبعا، لكن هو شك أم إبهام؟ هذا إبهام، ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الجواب، يعرف الحق، لكن أبهم لغرض من الأغراض، إما للتنزل مع الخصم أو يعني في أسباب كثيرة جدا للإبهام. طيب هذا الحرف السادس وهو أو، ننتقل إلى الحرف السابع لكن بتخفيف النون، وهي غير لكن المشددة في النون، فلكن حرف ناسخ من أخوات إن وليست من حروف العطف، وإنما المراد هنا ماذا؟ المراد لكن، ولكن غير ولكن، قد يقال جاء محمد مثلا تقول أكرم محمدا، أو نقول مثلا ما جاء محمد لكن عمرو، ما جاء محمد لكن عمرو. طيب ويمكن أن تقول ما جاء محمد ولكن عمرو، فإحنا نريد لكن المخففة النون، لكن من حروف الناسخة، ولكن أيضا لا نريدها، لأنك إذا قلت ولكن فالعاطف الواو، ولكن حينئذ يكون معناها خالص الاستدراك ولا تدل حينئذ على العطف. أما إذا قلت لكن فقط كان تقول ما جاء محمد لكن عمر، حينئذ تدل على العطف والاستدراك، تكون حرف عطف للاستدراك، حرف عطف يعني تجعل الذي بعدها كالذي قبلها في الإعراب، استدراك يعني معناها الاستدراك، استدركت على المعنى السابق بقولك لكن عمر، أي ما جاء محمد لكن عمر، يعني لكن عمر جاء. طيب إذن فالمراد بلكن المخففة النون. طيب فإذا سبقت بالواو تكون عاطفة ولا تكون عاطفة؟ لا تكون عاطفة، العاطفة الواو وهي تكون خالصة للاستدراك. طيب الحرف الثامن بل، ومعناها كما يقول الشيخ خالد الإضراب، الإضراب الإضراب يعني الإضراب على المعنى السابق، ما جاء محمد بل عمر، ما جاء محمد بل عمر، نعم ما جاء محمد بل عمر، بل تجعلك تضرب عن المعنى السابق يعني تلغيه. كيف تضرب عن تلغيه؟ يعني تجعله في حكم المسكوت عنه، ما تعكس معناه، لا تلغيه. ما جاء محمد لكن عمر، من الذي جاء في قولنا ما جاء محمد بل عمر؟ من الذي جاء؟ عمر. طيب ومحمد؟ محمد مسكوت عنه، ما نقول إنه ما جاء، لا نقول هذا خلاص أضرب عنه، إنه لا يريد يتكلم عن محمد أصلا، ما له ما يهتم بمحمد جاء ولا ما جاء، ما له علاقة بمحمد. فقال جاء ما جاء محمد بل عمر، فأثبت الحكم لعمر وأضرب عن المعنى السابق. ما معنى أضرب؟ ليس أنه عكس المعنى السابق، لا يعني سكت عنه، فهو في حكم المسكوت عنه. نعم الإعراب الصناعي كإعراب العطف، نقول ما جاء محمد بل عمر، ما حرف نفي، جاء فعل ماض، محمد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، بل حرف عطف، وعمر معطوف على محمد مرفوع على رفع الضمة. الإعراب الصناعي واحد، لكن الكلام الآن على المعاني ما معناها، وإلا فإن جميعها تعمل العطف. طيب قال الحرف الأخير من حروف العطف لا، ومعناها كما هو واضح النفي، النفي. تقول جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر، جاء فعل ماض، زيد فاعل، لا حرف عطف يدل على النفي، وعمر معطوف على زيد مرفوع على مترفعة الضمة، واضح أن معناه جاء زيد لا عمر إثبات المعنى لما قبلها ونفيه أما بعدها، جاء زيد لا عمر، فتثبت المعنى لما قبلها لزيد وتنفي عما بعدها عن عمر. طيب هذه الحروف أو هذه الأحرف الستة الآن عرفنا معانيها، أو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي، وحتى للغاية، وأم لطلب التعيين، وأو بعد الطلب للتخيير والإباحة، وبعد الخبر للشك والإبهام، ولكن للاستدراك، وبل للإضراب، ولا للنفي، هذه معانيها. لكن طيب ما عملها اللفظي؟ هذه معانيها عملها المعنوي، لكن ما عملها اللفظي؟ ثم عمله اللفظي هو الذي نقوله منذ الدرس الماضي، أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها، تجعل ما بعدها مثل الذي قبلها في الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وجرا وجزما. لكن الشيخ خالد أبى إلا أن يؤكد على هذا المعنى، فقال: فإن عطفت بهذه الأحرف على مرفوع ها رفعته، يعني رفعت المعطوف، وإن عطفت بها على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، يعني على مجرور جررته، أو على مجزوم جزمته. أمثلة شيخ خالد، قال: خذ هذه الأمثلة. قام زيد وعمر، الواو هنا عطفت مرفوعا على مرفوع لأن زيد فاعل. طيب، ورأيت زيدا وعمرا، الواو عطفت منصوبا على منصوب لأن زيدا هنا مفعول به منصوب. مررت بزيد وعمر، عطفت مجرورا على مجرور لأن زيدا هنا اسم مجرور بالباء. طيب، يقوم ويقعد زيد، طبعا هنا مثل بفعل مضارع، مثل بماذا؟ بفعل مضارع. وكل كلام السابق كان عن الأسماء المرفوعة، لكن هنا أدخل الكلام على الفعل المضارع استكمالا للكلام على العطف، وإلا فإن الكلام على الأسماء المرفوعة. طيب، زيادة فائدة لا بأس بها. يقوم ويقعد زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، الواو حرف عطف لا محل له من إعراب مبني على الفتح. يقعد فعل مضارع مرفوع، ها فعل مضارع مرفوع، ولا نقول فعل مضارع معطوف على يقعد؟ تقول فعل مضارع مرفوع، أو تقول فعل مضارع معطوف على يقوم مرفوع وعلامة رفع الضمة؟ المؤدى واحد، لكن في الصناعة النحوية ماذا تقول؟ يعني ماذا تقول مثلا في جاء محمد الضاحك؟ تقول جاء فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب الضاحك مرفوع، صح مرفوع، ما حد يخالف أنه مرفوع وهو اسم، لكن لابد أن تقول نعت لمحمد مرفوع. إذن فينبغي هنا في الإعراب أن تقول يقعد فعل مضارع معطوف على يقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، وزيد الفاعل، فهذا مثال الرفع. مثال النصب في الأفعال، قال: لم يقوم ويقعد زيد. لم حرف نصب ونفي، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والواو حرف عطف، يقعد فعل مضارع معطوف على يقوم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وزيد من الفاعل. طيب، لم يقم ويقعد زيد كذلك، هذا مثال جزم. لم حرف جزم ونفي، يقم فعل مضارع مجزوم بلم، ويقعد الواو حرف عطف، ويقعد فعل مضارع معطوف على يقوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. هذا ما يتعلق بأحرف العطف. هنا أمثلة قليلة. نعم، هذه ملحوظة جيدة جميلة جدا. يقول صاحبكم الشيخ خالد هنا إنما مثل بالمضارع في الرفع وفي النصب وفي الجزم، لكن ما مثل بالماضي ولا مثل بالأمر، لماذا يا شيخ خالد؟ من يجيب عنه؟ ها، طيب، وين تتكلم عن المرفوع والمنصوب والمجزوم؟ تتكلم عن المرفوع والمنصوب والمجزوم ومثل لها، لكن لماذا لم مثل بالمضارع فقط، ما مثل بالماضي والأمر؟ ها، لأن المضارع هو المعرب، المضارع هو الذي يمكن أن يأتي معربا رفعا ونصبا وجزما، أما الماضي والأمر فمبنيان دائما ولا يدخلهما شيء من الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، لهذا ما يتصور أن يمثل بهما. حين يصل معطوفة على قامة أيضا، قام وقعد زيد، قام فعل ماض مبني على فعل معنى رب، وقعد فعل ماض مع عطوف على قام مبني على فعل أيضا. هنا حينئذ العطف هنا فقط عطف فعلا على فعل، أما الأحكام فكل له حكمه. طيب، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أو هنا تخيير أم إباحة؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ها تخيير أحدهما. طيب، وقال أو صيحا بالفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مروا، إباحة أو تخيير؟ لا تخيير، تخيير. طيب، ثالث العلماء أو الصالحين، إباحة. وقد علمت أمي بأن منيتي بحد سنان أو بحد قضيبي، هذا خبر، وقد علمت يعني يا شك يا إبهام، شك ولا إبهام؟ هذا شك، لأنها ما تعرف، ما تعرف. هذا نهاية الدرس هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.